إلهي ضاع العمر مني في الهوى وخوضت بحار الجال عمدا بغفلتي ونفسي جاءت وهي في عسكر لها كثيرة خيل وسيوف الأسنة وقد ألبست فرسانها من دروعها وأعطتهم سهم القتيل لقتلتي وكل فتى منهم يهل ويعتذي وكلهم ينو بتضييع ذمتي صفة مربعة الأركان من كل وجهة وكل وزير ضمنته جهاته وقالوا لها سمعا لديك وطاعتي